سريا على موقع gmail.com. من حب عمره وصحبه تغفي وزي لفهرم على سليم ما كانتش خانت يوم ابراهيم صدق يا خال عشر لما قال يا المصيبة كده جاية جاية. بص بس المصيبة جاية جاية. ياو امجد الجوكر سحبت سيف لبست قناعي دخلت والصدر في دراعي فارس لفارس من اي بارز انا اللي جا على سكة بتاعي من اللي كانوا عايزيني في جولة وعملوا على الاسطور عتولة في حد هنا برطم وقلانا مفيش تكرر من العوالة دولة بلاقي الدكر ورجيها ما بيتكرتش باسلحة فيها الفكان محمد صبر بيقول لكم ده انا فعلا فيها احمد بزو ابو سليم غايب لكن تملي في قلب نسايب سكرة جميلة وعشرة اصيلة اربع صحاب واخوات وحبايب نصيحة مني معايا ما تجيش قدام جيش انا ما بجليش رجلك تجيبك انت ونصيبك انا مطوتي ما بتفارقنيش فكرت يوم تصغر لي بعيد هنزل بايدي على انا نفسي تصرف ياللي بتجرس وقول يا انا عايز فين الحلو عندي محل بلبن لك عليا حلو تعاجة معايا فكر تيجي في حكايه وانت بعينك هتشوف الدجا من انت بس عشان ترازيني ده انا بدعي رب الكل يهديني كارف لها ومش شايف لها خلنا فيها ولا كحل عيني لو انتوا فيكم يا زمال حيني انا في الشارع يا صبح وليل جيتوا على سكه سلاح على تكه هتخصموني هتشوفوا الويل انا كل يوم بصحى على مشاكل عاد اللي جاي على ليد واكل نزل وفي النكش ما قولها نعد ببان وش انا بتشاكل الكزلة البرازيلي مسنون الفتحة بقراها علي الخون في اي حتة مع اي جبنة مش فارقة شارع ولا سكون انا دم حر يعز عليا لو نقطة ما تغمضش عينيا صدق يا خال عشر لما قال هي المصيبة كده جاية جاية حرية لو حرمة على سليم ما كانتش خانت يوم ابراهيم اللي انت قام رجع عيان خلاها تفتح جرح قديم في حضن عبد الملك ترامي بالغل والكراهية تعامي خمس طواكي وهتيل الابيض على عشر هبة وامسى قامي عشر تحطها يعمل ايه ما هي برضو مسكة زل عليه خالق له تيجي بالليل على القهوة اسمع كلامي ما تقوليش ليه لسانه عجز الحركة تشلت وقف قصادها سكت وانتهت خد الفلوس ومش الموقوس وافتكر المشكلة اتحلت فينا ابراهيم كان سكران تينا خمسينة تلحم في الخمسينة ولما عشر جسوا في نزول قام ابراهيم قال له يلا بينا قاعدين بيشربوا شاي على القهوة وفجروا بالزرازير على سهوة خدت يا ضرب وقامت حار ما خدوش بايد الاقصى مغلوة الحفلة دايرة وكل محفل الدنيا بتضلم وتقفل فجد بايه جدعنة الابيض من حب عمره وصاحبه اتغفل درس هنا كان قاسي وجاحد قريب غريب كله بيتجاحد مفيش امان من بعد الان ولا واحدة تتآمن ولا واحد في ترعة المجنونة تحلو على طول تاخدها في وشك مالو الفكهاني محمد صبري ممنوع قصاده كتير في الجو احمد بالزوف رحلة وراجع البابا فترة ويمسك شارع نص التاني كريم الليمبي فراقه يابا في القلب دواجع خالد زغلول حبسته خانقانة وابتدع يخرج من الزنزانة يا رب فك عليه الدقيقة انت اللي غايب يبقى معانا لسه ما بقوت يابا للمتصيد يا عم جيلك ابيض على الابيض الفكهاني بيمسي على ابنه عبدالله اصفر ابو قلب ابيض سليم ابن احمد شبل الاسد في عينيكوا يابا خمسة من الحسن السيطرة يعني احمد بزو مين قده بس ده عم البلد القطر والجن ولعوها وباختصار الساحة كنسوها الشوكر حط التاتش بتاعه خلى الاغاني طلعت على ابوها مع احترامي لكوا يا حضرات دقدار على اتخن ادارات عبدو العبد ابو زين سيطار يابا خمسة على وحش العلاقات الحج فصل العبد الريس ركزوا في اللي بقوله كويس العبد للانتاج الفني رقم واحد لازم يتميز غزالة والنصر قلب امانة السرية على موقع جيمي عبد الله بندم احمد حاتم المنترات يابا مدلعانا